الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم أيها الإخوة ورحمة الله وبركاته. يظهر أن الصوت المجرد يعني يبلغ ولله الحمد، ولكن المتقدمين كانوا يصممون بناياتهم حتى تكون أعون للمتكلم كي يصل صوته، وهذا يفعله النصارى في كنائسهم، فإن الواحد عندهم إذا تكلم من محرابه كما يسمون عندهم ربما يصل الصوت إلى أقصى نقطة في البنايات، فمن المفروض أن بناياتنا إذا أقمناها أن نضع في الاعتبار هذا، وهو أن تكون البناية ذاتها بشكلها وبهندستها وبما تبنى به عونا على إيصال الصوت، حتى إذا انقطع هذا الأمر الاصطناعي لم يتعطل العمل. وقد نبهت قبل في ذات يوم بأن البنايات الحديثة لا توضع فيها نوافذ ولا إنارة طبيعية كما يقولون، لأنها مصممة على أساس التكييف والإنارة الاصطناعية، فإذا ذهب التكييف إما أن يبرد الناس وإما أن يسخنوا، وإذا ذهبت وسائل التسميع لا يكاد يسمع الناس. وهذا عمل خبراء الأمة ومهندسيها والعارفين بعلوم الحياة هذه منها، فينبغي لهم أن يضعوا في الاعتبار هذا. وقد توقفنا في الحصة الماضية في باب القراءة في المغرب والعشاء، أليس كذلك؟ تفضل. سمعته وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له: يا بني لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها لآخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. إذن هذا الباب عقده الإمام مالك ليبين القراءة في الصلوات الخمس، بيد أنه اقتصر على أو ابتدأ واقتصر على ذكر القراءة في المغرب والعشاء، لأنهما صلاتان جهريتان، فيعرف بسبب جهريتهما ما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ فيهما. وقد ترجم غير مالك على القراءة في غيرهما، ترجم على القراءة في غيرهما، ومن هؤلاء البخاري رحمه الله، فإنه ترجم للقراءة في الظهر والعصر، بيد أنه أورد تحتهما حديثين يعني قد لا يكونان صريحين فيما يقرأ فيهما. أولهما حديث أبي قتادة قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الركعتين في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة سورة. والحديث الآخر حديث خباب حين سأله معمر: أكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم. قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: باضطراب لحييه. فمالك لم يترجم للظهر والعصر، بل ترجم للمغرب والعشاء والصبح، وأخر الكلام على القراءة في الصبح، ففصل بين القراءة في هذين الوقتين المغرب والعشاء وبين الصبح بفواصل. والظاهر أن جمع ذلك في نسق واحد أقرب. وقد ذكر في الحديث الأول حديث محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ بالطور في المغرب. وهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من طريق مالك، وكثيرا ما يفعلان، ولا سيما البخاري إذا وجد الحديث يعني يمر بمالك فإنه يقدمه على غيره. ففيه إذن إثبات القراءة في المغرب بصورة الطور، وصورة الطور من المفصل، وهي في عند أهل المذهب من طوال المفصل، لأن المفصل فيه كلام، بعض هذا الكلام شاذ وبعضه أقرب، وأهل المذهب على أن المفصل يبتدئ من سورة الحجرات، فطواله من الحجرات إلى سورة عبس وتولى، والصور المتوسطة الطول منه من هذه الصورة إلى سورة الضحى، وقصاره فيما بعد الضحى فيما دون الضحى إلى سورة الناس، قسموه هكذا. إذن فالقراءة في المغرب بصورة الطور جاءت على خلاف المقرر في مذهب مالك رحمه الله، وهو أن التطويل يكون في صلاتين، صلاتي الظهر، صلاتي الصبح والظهر، والتقصير يكون في المغرب وفي العصر، والتوسط في العشاء. وهذا الحديث الذي سمعتموه، أو بل الحديث الآتي، الحديث الذي سمعتموه يتلى قبله، هذا فيه دليل على أن القراءة بطوال المفصل لم تنسخ كما ذهب إليه بعض أهل العلم، فقالوا بنسخها، ومنهم الإمام أبو داود السجستاني، يعني ذهب إلى أن ذلك منسوخ. والحديث الذي سمعتموه وهو القراءة بالمرسلات، هذا فيه دليل على خلاف ذلك، لأن هذا من آخر، لأن تلك الصلاة من آخر ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، إذ فعل ذلك في مرضه الذي مات فيه. وجبير بن مطعم راوي الحديث أسلم يوم فتح مكة، وقيل قبل ذلك، وقد سمع هذه القراءة حين مجيئه ساعيا في فداء أسارى بدر، فسمع النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بسورة الطور فتأثر واتعظ واعتبر. قد جاء في بعض الروايات أنه تصدع لذلك قلبه، لأنه سمع هذه السورة العظيمة التي أقسم الله في بدايتها بقوله والطور وكتاب مسطور، إلى أن قال أقسم على ماذا؟ على أن عذاب الله واقع، إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ثم ذكر ربنا عز وجل في هذه السورة ما يقع من أهوال يوم القيامة، ذكر بعضها، ثم ذكر شأن الكفار وما يكونون عليه، حيث يدفعون إلى النار يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، ويقال لهم هذه النار التي كنتم بها تكذبون، ويرد عليهم ما كانوا يزعمونه في الدنيا من أن ذلك سحر وأن ذلك كهانة، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون. ثم يقال لهم ادخلوها واصطلوا بنارها، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم. ثم ذكر الله تعالى فيها ما أعده لعباده المتقين، إن المتقين في جنات ونعيم، وذكر في طوايا ذلك وفي خلال ذلك ما كان سببا في صلاح هؤلاء المتقين، وهو أنهم كانوا يعملون بالصالحات ومع ذلك كانوا مشفقين من عذاب ربهم، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فهم يعملون بالصالحات ومع ذلك هم مشفقون، إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. ثم التفت السياق إلى النبي عليه الصلاة والسلام يأمره بأن يستمر في دعوته وأن يدأب في ذلك وأن لا يصده الصادون والمنكرون والمعترضون، فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. ثم سرد الله سبحانه وتعالى ما كانوا يقولونه له مما يزعمونه ويفترونه ويكذبونه، أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون؟ قل تربصوا فإني معكم المتربصين. ثم ذكر الله تعالى كثيرا مما كانوا يقولونه في نصف الصورة الثاني. أم تأمرهم وأحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون؟ فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون؟ أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ ثم بعد ذلك ختم السياق بأن أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصبر، واصبر لحكم ربك. فهذا هو علاج المتاعب والآلام التي تعترض المرء، كما في صورة الحجر في أواخرها، وهو أنه أمر بأن يدأب وأن يستمر على طاعة الله تعالى حتى يأتيه اليقين. ختمت الصورة بذلك وهي مكية، وكذلك هذه الصورة مكية. واصبر لحكم ربك طمأنا ما بعدها، واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وسبح بحمد ربك حين تقوم، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. هذه الصورة اسمعها جبير بن مطعم فتأثر بها وبلغت شغاف قلبه وهزته وهيئته للإيمان بعد، لكنه لم يؤمن إلا يعني في الفتح أو قبيله على خلاف من أهل العلم. وفي هذا الحديث دليل على أن الكافر إذا تحمل الخبر مؤمنا وأدى، يتحمل الخبر في حال كفره ثم أداه في حال الإيمان، فإنه يقبل منه كتحمل الصبي في حال الصغر ثم تأديته الخبر في حال الكبر. لكن إذا جاءنا خبران كما قرأنا في أصول الفقه في المراقي، إذا جاءنا خبران وتعارضا يقدم خبر من تلقاه مؤمنا على خبر من تلقاه كافرا، وخبر من تلقاه بالغا على خبر من تلقاه صبيا. أما الحديث الذي سمعتموه في بداية الحصة، وهو حديث عبد الله بن عباس أن أم الفضل بنت الحارث سمعت ابن عباس وهو يقرأ والمرسلات عرفا، فقالت له يا بني هذا ابنها، يعني ما هيش هذه ملاطفة بل هو ابنها، أن هو ابنها، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، لقد ذكرتني بقراءتك هذه السورة، إنها آخر ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بها في المغرب. وهذا الحديث كذلك في البخاري ومسلم، في البخاري ومسلم وفي سنن أبي داود وغيرهما. وأم الفضل هذه لبابة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج العباس بن عبد المطلب، وهي أخت ميمونة بنتي الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله لقد ذكرتني كأنها لم تسمعها من قبل، فكانت قراءة عبد الله بن عباس سببا في تذكيرها بذلك. وكما قلنا فإن في هذا الحديث دليلا على أن ذلك غير منسوخ، لكن يعني يبقى الأمر متروكا للإمام ينظر فيما يصلح عليه أمر الناس. المطلوب هو أن لا يعود الإمام الناس قراءة القصار ولا قراءة ما هو أكثر من ذلك، لأن الأمر الذي يواظب عليه هو السنة. أما الأمر الذي يكون فيه سعة وفيه كما هو الشأن في هذا الموضوع الذي يكون فيه هذا وهذا، فينبغي للإنسان أن لا يلتزم فيه نوعا، بل عليه أن يقرأ من هذا وهذا. وأنتم تعلمون بأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ سورة الزلزلة في الصبح، هذا من التيسير. يعني مثلا هذو الأيام العمال يجي عندك للمسجد ويصلون مع الإنسان وهم متحفزون وربما ذهبوا بعيدا، فإذا عمد الإنسان إلى هذه الصور التي لا يطيل بها عليهم فعل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يقوم إلى الصلاة وهو يريد أن يطول ثم يسمع بكاء الصبي فيتجوز خشية أن يشق على أمه. هذا أمر يعني متروك للإنسان، ينبغي للمرء أن يعود الناس على الحق أن يقرأ هذا وهذا، لأن المداومة على شيء يعتقد الناس أنه سنة مع مضي الوقت. ولذلك في الحصة الماضية كما سيأتي يعني لا ينبغي للإنسان أن يعود الناس بأن يقرأ لهم السياقات، حتى وإن كان ذلك جائز، لكن المداومة عليه كما ذكرت لإخواني، قلت لكم صليت خلف بعض إخواننا وفقهم الله للخير، يعني صلوات جهرية عدة حوالي 12 سنة، ما سمعت من كنت أصلي خلفه يقرأ في صلاة جهرية صورتين. ما ترون في هذا رغم جوازه؟ يؤدي إلى ماذا؟ يؤدي إلى خلاف السنة، لأن الغالب على السنة قراءة صورة كاملة، وذاك استثناء وإن كان جائزا، وسيأتي المزيد لهذا المعنى. إذن القراءة تختلف باختلاف الأحوال كما سيأتي. الأثر الموالي أو الحديث الموالي، قال قدمت المدينة بخلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب فقرأ في الركعتين الأولين بأم القرآن وسورة سورة من قصار مفصل، ثم قام في الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابهم، فسمعته وقرأ بأم القرآن وبهذه الآية: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا حديث أبي عبد الله الصنابحي رحمه الله تعالى، وهو موقوف لأن الأثر أثر أبي بكر الصديق وقراءته في الصلاة، ولا ريب أن لأبي بكر يعني الموقع الأول بعد النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الشريعة وفي قلوب الأمة، لأنه خير الأمة بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فالحديث إذن موقوف صحيح، وقد رواه أبو داود في سننه من رواية أبي الطيب الأشناني، هذا ذكره الشيخ سليم الهلالي رحمه وفقه الله ونفع به في كتابه عن الموطأ، وقد أمدني به بعض إخواننا جزاه الله خيرا، فهو نافع في معرفة تخريج الأحاديث. الأحاديث التي تكون في البخاري أو في مسلم أو في السنن أمرها يعني مقارب سهل، ولكن التي تكون في كتب أخرى أو يحتاج إلى أن يتكلم على سندها حتى يعرف حاله، هذا الكتاب نافع فيها. وقد ذكر هذه الرواية رواية أبي داود، رواية أبي الطيب الأشناني. وسنن أبي داود يعني لا يكاد الإنسان يعثر اليوم منها على يعني رواية من روايات من أخذ هذه السنن عن صاحبها لعبث النساخ بها. ولذلك الذي يريد أن يكون يعني قولا جامعا فيما سكت عنه أبو داود في سننه عليه أن ينظر في هذه الروايات إن وجدها، لأنه يأتي في رواية من تعقب الأحاديث وبيان حكمها ما لا يأتي في رواية أخرى. وأنتم تعلمون ما نقل عن أبي داود رحمه الله كما في رسالته لأهل مكة وكما في رواية بعض تلاميذه عنه بأن ما سكت عنه من سننه فهو صالح، وأن ما كان فيه من الأحاديث التي يرويها وهن شديد بينه. فلو أن الإنسان جمع هذه الروايات ونظر فيها وقارن بينها لا وقف على كثير من كلام أبي داود الذي يقوم فيه الأحاديث ويبين رأيه فيها، لأنه قد يسكت في كثير من مواقع سننه على حديث ومع ذلك يكون لم يسكت عنه لأنه بينه مثلا من قبل، أو لأن فيه راويا يعرفه الناس، يعرفه أهل العلم بأنه ضعيف متفق على ضعفه فلا يحتاج إلى البيان. لهذا جمع هذه الروايات من سنن أبي داود والوقوف عليها يعني يفيد كثيرا. إذن الحديث هذا موقوف وهو صحيح كما قلنا، وقول يعني عن عبادة بن نسي عن قيس بن الحارث عن أبي عبد الله الصنابحي قال قدمت المدينة، هذا قدم المدينة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأيام قلائل، وهذه القدمة التي قدمها، هذا القدوم الذي قدمه يحتمل أنه القدوم الأول، ويحتمل أنه سافر بعده إلى أهله أو إلى موطن آخر ثم عاد إلى المدينة، قادمت المدينة في خلافة أبي بكر، لكن يظهر والله أعلم أن هذا القدوم هو القدوم الأول له، هو القدوم الأول له. يعني في السياق ما قد يؤخذ منه أن هذا القدوم ليس الأول، وهو كون أبي بكر قرأ في الركعة الأخيرة من صلاة المغرب بهذه الآية التي في أوائل سورة آل عمران كما سيأتي. لكن قوله قادمت المدينة في خلافة أبي بكر هذا الظاهر منه هذا. قوله من قصار المفصل قادمت المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصليت وراءه المغرب، يعني الصنابحي من التابعين، هذا كبار التابعين، ومع ذلك صلى قريبا من أبي بكر، وكما في الرواية حتى إن ثيابي لتكاد أن تلمس أو أن تمس تلمس ثيابه، يعني بكر للجمع، بكر يعني جاء في وقت مبكر، ومن يمنعه أن يكون خلف أبي بكر؟ هذا الذي يظهر، يعني يظهر هذا من حرصه على أن يكون أقرب إلى الخليفة رضي الله تعالى عنه. فقرأ من قصار المفصل، سبق لنا بأن أهل المذهب يرون بأن قصار المفصل هي ما كان دون سورة الضحى، هذا تقسيمهم الذي قسموه. وفي المفصل أقوال يعني عدة ذكرها أهل العلم. وقوله فدانوت منه، قد يقول أحد إنه دنا منه، يعني كيف دنا منه؟ يحتمل أن أبا بكر مثلا تأخر قليلا، بعضهم حمل دنا منه على أنه كان يصلي وحده معه فحسب، وهذا بعيد، يعني هذا بعيد عن يعني من سيرة أبي بكر ومن صنع السلف، وهو أنه الظاهر أنه أن ذلك كان في المسجد. وقوله حتى إن كيف ثيابي زيد لتكاد أن تمس ثيابه، هذه فيه عند أهل العلم كاد، الغالب على خبرها الذي يكون جملة فعلية أن لا يكون مصحوبا بأن، العرب يستعملون خبرها مضارعا غير مصحوب بأن، فيقولون كما قال الله سبحانه وتعالى فذبحوها وما كادوا يفعلون، لكن جاء نادرا مصحوبا بأن، وهذا منه كما قال ابن مالك ككان كاد وعسى لكن نضر غير مضارع لهذين خبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزرون، وكاد الأمر فيه عكس، فبعد عسى المضارع يكون مقرونا بأن، وبعد كاد يكون غير مقرون بأن، لكن جاء ما يخالف هذا وهذا منه. وأنتم تعلمون بأن بعض أهل اللغة لا يأخذون النحو من الأحاديث، وما أجدر الحديث أن يؤخذ منه النحو، يعني فبعضهم لا يعني يبحثوا عن الشعر الجاهلي ونحوه. في الركعة الثالثة ماذا قال؟ يعني سمعه يقرأ بأم القرآن وهذه الآية، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا قال فيه الباجي ماذا؟ يحتمل أن يكون أبو بكر دعا ربه في آخر الركعة على معنى الدعاء لمعنى تذكره أو خشوع حضره، لا على معنى أنه قارن قراءته تلك بقراءة أم القرآن على حسب ما تقرن به قراءة الصورة في الركعة الأولية. يظهر لي هذا الحديث والله أعلم عندي يمكن أن يكون حجة على المالكية وعلى من لم يقل بقنوت النوازل، وهو أن أبا بكر دعا بهذه الآية والدعاء يعني في الركعة الأخيرة، هذا يظهر لي يمكن، أنا لم أرى من نبه عليه، ولكن يبدو لي أنه يمكن أن يكون حجة، وهو في موطأ مالك يعني دليل فيه دليل على أن أبا بكر إبان حروب الردة وفتنة الردة، يعني دعا بهذا الدعاء في الركعة الأخيرة. ما هو الدعاء؟ هذا دعاء الراسخين في العلم، وأبو بكر منهم ولا لا؟ هو رأسهم وربي بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فكان يدعو بهذا الدعاء. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، هذا موقفهم، هذا موقفهم من التأويل، بمعنى ما يؤول إليه الأمر مما في كتاب الله من المسائل المتعلقة بالغيب المتعلقة بالآخرة ونحو ذلك، فهم يؤمنون بها ويفهمون معانيها، ولكنهم لا يخوضون في تأويلها لأنها من عالم الغيب. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. فكان أبو بكر يقرأها وينزع بها إلى ما كان عليه الوضع يومئذ من الفتنة التي حصلت في عهده بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وارتداد بعض العرب وامتناع بعضهم من أداء الزكاة لظنهم أو لتأولهم أن هذه الزكاة إنما تعطى للنبي عليه الصلاة والسلام، فما بال أبي بكر يأخذها. فكان النهض رحمه الله واستعان بالله وأقنع بعض الصحابة الذين ترددوا في قتالهم حتى يعني شرح الله صدورهم لذلك، ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ففي هذه في هذا الحديث في هذا الأثر يعني قد ينتزع منه دعاء القنوت. أما ما ذكره الباجي رحمه الله فليس بالبين، ليس بالبين، والله أعلم. نستمع إلى الأثر الموالي. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله إذا صلى كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. هذا واضح، السند واضح بأنه سند صحيح، لأنه عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن. هذه الأربع وينه؟ هذا الظاهر أنها صلاة فريضة، يحتمل يصلي وحده يعني، ما لكن هذا يحتمل لمانع ما، لعذر ما، لكونه غائبا أو نحو ذلك. فكان إذا صلى وحده يقرأ بأم القرآن وسورة سورة في الركعات الأربع، المعهود في الركعات الأربعين ظهر والعصر، ما في نافلة، وإن كان احتمال النافلة قائم، لكن هذا الظاهر أنه في الفريضة فيطول. والمسألة هذه مختلف فيها، بعض أهل مالك يعني لا يرى ما ذهب إليه عبد الله بن عمر، بل يرى يعني خلاف ذلك، وهو الاجتزاء في الرباعية بأن يقرأ في الأخيرتين منها ماذا؟ بفاتحة الكتاب فحسب. وقد جاء مصرحا بأن ذلك كان في الظهر والعصر في رواية محمد بن الحسن الشيباني، في روايته موطأ مالك في الأربع من الظهر والعصر. وكما قلنا فإن مالك لم يوافق على هذا، وقد نقل عنه أنه كره أن يقرأ في الركعتين الأخيرتين بشيء سوى أم القرآن، والعلم مختلفون، بعضهم يقرأ. وفي السنة في الأحاديث الصحيحة ما ينتزع منه هذا، لكن الأكثر والأشهر والأغلب هو عدم القراءة، هو عدم القراءة. وفي مذهب مالك في مختصر خليل لعلهم راعوا هذه المسألة، ما هي؟ وهي النزاع في القراءة في الأخيرتين من الرباعية أو في الأخيرة من الثلاثية، يعني لعلهم راعوا هذا الخلاف، حيث قال الشافعي بالقراءة، وعبد الله بن عمر كما سمعتم كان يقرأ عندما يصلي وحده يطول ما شاء، فلعلهم راعوا هذا الخلاف فقالوا من قرأ في الأخيرتين لا يسجد. هذا موجود في مختصر خالد، إذا واحد جاء للظهر مثلا وقرأ في الأخيرتين صورتين لا يسجد، إما مراعاة للخلاف وأنتم تعلمون بأن كثيرا من مؤصلي مذهب مالك والأصوليون الذين كتبوا كتبهم يبينوا فيه نهجه وطريقته قالوا يعني بأن الخلافة يراعى، فلعلهم رعوا هذا، أو لعل يعني هم لعلهم أيضا رعوا هذا الأثر وهو أثر ابن عمر الذي كان يقرأ، فقالوا لا سجود عليه، والظاهر أن من قرأ ناسيا يسجد، قرأ ناسيا، إذا قرأ ماله عامدا مستدلا مطمئنا هذا أتى شيئا، أما إذا قرأ ناسيا، مثلا شخص لا يأتي بجلسة الاستراحة ثم قام من الأولى فجلس ثم تذكر أنه ألم يوافق بفعله هذا فعلا مشروعا عند فريق من الأمة؟ لكن هل تعتبر له جلسة استراحة والله سهوا؟ سهوا، هذه ضربة ضربها على غير قصد. إذن الظاهر أنه يسجد لأنه سهى ما فعل، أما من فعلها تسننا لأن القصد له اعتبار، أما من فعلها تسننا فإنه فعلها تسننا فلا سجود عليه، أما من فعلها ساهيا فقد ففي مختصر خليل بأن هذا لا يسجد، ذكره من الأمور التي لا يسجد لها، لكن الظاهر أنه يسجد إن نسي إن ساهى. نعم. إذن الأثر في هذا ماذا؟ قال كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وصورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالصورتين والثلاث. معليش، ممكن الإنسان في الأول يبدأ بصورة ثم بعد ذلك يجدها قصيرة، سواء كان من الأول يقصد أن يقرأ صورة أو ثلاث، أو قرأ صورة قصيرة ثم بعد ذلك تبين له أن وراءه أناسا لا يتضجرون ولا يتضررون بالتطويل، ماذا عليه لو قرأ ثلاث صور أو أكثر؟ لا بأس بذلك، يعني يمكن لهذا الأمر أن يتغير خلال الصلاة، لأنه لا يتعلق بنية الصلاة، هو النية هي التي ترتبط بأول، أما وشرك بغي تقرأ، إذا قرأت صورة ثم زدت أخرى لا بأس. ولهذا قال وكان يقرأ أحيانا بالصورتين والثلاث في الركعة الواحدة من صلاة الفريضة، ويقرأ بزيد ويقرأ بالركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. فالإنسان إذا قرأ سورتين لا بأس، هذا لا بأس به، وقد جاء ذلك في الصحيح، وهو يعني كما قلنا هذا يدل على أن على جواز ومشروعية أن يقرأ الإنسان أكثر من سورة في الركعة الواحدة. فقد جاء عن ابن مسعود قال لقد عرفت النظائر التي كان النبي عليه الصلاة والسلام وآله يقرين بينهن، فذكر 20 سورة من المفصل، سورتين في كل ركعة، لا بأس بذلك، هذا مشروع، وإن كان هذا قليل من الناس يفعله، القليل من يفعل سورة واحدة متكاملة عندما يقرأها الإنسان يأمن من أن يبتدئ سياقا من أثنائه بحيث يخل. وذكرت لكم في الحصة، ذكرت لإخواني في الحصة الماضية نصر من الله، هذا خبر لمبتدأ محذوف، وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب. والإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه التبيان في أدب حملة القرآن ونحو ذلك، لا أذكر الإسم بالضبط، بيّن هذا، قال لا ينبغي الإنسان أن يقرأ من سياق إلا إذا كان يعرف من يبدأ، يعني السياق أحيانا يعني ترجع تضغط. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه، واش داك لهذا؟ يعني قصة بديتها من الأول، إذا عندك الوقت أقرأ في سورة الصبح كسمع على زوج ولا حاجة ولا قيلك، روح أقرأ لك سورة، لأن السورة واحدة متكاملة تأمن فيها من كل شيء، إذا عندك قدرة ولله الحمد وتستطيع أن تبتدئ سياقا من أوله وتنهيه والعلماء علماء القراءة نصوا على هذا. يعني شوف افتح المصحف، هذه المسألة تؤرقني، افتح المصحف انت اللي مطبوع هنا عندنا في الجزائر ولا في بعض الجهات، احيانا يبدا لك الثمن من الا رب العالمين، وانا صليت وراء اناس يبتدئون بهذا، والله ما صليتوش توما، والله صليت، هو يلقى راس الثمن يظن ان راس الثمن هو سياق جديد، ما هو صحيح، ثم يقول لك هذا رجعنا له الكتاب مش عارف اللي تكلف برؤوس الاربع ولا ثمان، ما نظن هؤلاء يعني لو كانوا علماء في القراءات ما يفعلون هذا، ما يمكنش. أقرأ مثلا في سورة الجن في قول الله تعالى ومن يعص الله ورسوله، هذا بداية ثمن، ما يصح. تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان، هذا ثمن. ما هو ثمن يحبس هنا؟ لأننا كي نقول ثمن معناه راك تقول للناس أركع. طيب وأياتكم أسارى، هذا كناية ضمير على من يرجع، وما هوش رأس آية تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان. الإنسان اللي يقرأ اللي يقرأ شوف يرجع للمصحف يا أخويا ما عليه، حب يقرأ سياق. أنا أذكر لكم شيئا حصل لي منذ حوالي 20 سنة. كان يصلي بنا أحد الإخوان في بعض المساجد، وعندما حضر إلى المسجد قلت لهم كي يحضر الماء، كي يقولوا العامة هو ما يبطل والو، هذه قاعدة باطلة، يحضر الماء وما يبطلش التيمم، ومراه معذور من نجمش الماء. تعلم واحد يقولها لك حضر الماء بطل التيمم وما بطل والو، هذا إذا عجز عن الله، وإذا كان عجز عن الماء ما عليناش، خلينا نتسمحوا يعني في هذه القاعدة. أحضر قلنا لهم يصلي، قاعد يصلي بنا، ما قرأ صورة السياقات هذه يخطئ فيها، أنت مراه تصلح له كل يوم مصيبة، كل يوم تصلح له، تسكت عليه أنت آثم، لو كان خطأ يسيرا أو عارضا أو أحيانا ما عليه. كتبت له رسالة من صفحة ونص شكرته فيها على كونه يجول بنا في القرآن، معليش. قال بارك الله فيك، لا بأس لا بأس، ولكن قلت له عد إلى المصحف يقرأ الآيات التي تقرأها وارجع إليها، يعني فأنكر هذا. قال لي سودت لي ما لفي، قلت له والله لم يعلم أحد بهذا إلا أنا وأنت، فأنكر. ارجع إلى المصحف وقرأ الآيات التي تحب تقرأها. فالإنسان اللي يقرأ السياق يبقى يكون عارف، يكون أهل لهذا حتى يختار من أين يبتدي وأين ينتهي، والصورة يرتاح، صورة واحدة متكاملة ولله الحمد. لكن نقول لكم حاجة، كاين هناك أناس يريد أن يذكر الناس بمواعظ قد لا توجد في قصار المفصل، هذا ما عليش، هذا مقصد طيب. وقد كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقرأ ونسن النبي صلى الله عليه وسلم مراه وما يصل، يا نساء النبي من ياتي منكن بفاحشة مبينة يرفع بها صوته، فيقال له فيقول أذكرهن العهد. ممكن الإنسان يقرأ سياق لا بأس، ولكن عليه أن يتخير، يعني ما يقرأ حتى لا يقع في إشكال. طيب هذا أين؟ هذا يعني قلنا بأن القراءة إذا جمع الإنسان بين أكثر من صورة فلا بأس بذلك، سواء قصد إلى ذلك ابتداء أو عن له في أثناء الصلاة ما يجعله يعدل عما قصده في الأول إلى غيره. الأثر الموالي، سبحان الله، العشاء بالتين والزيتون، معليش العشاء يقرأ بها من الأوساط، ثبت في حديث معاذ يقرأ من الأوساط، يسبح اسم ربك الأعلى، هل أتاك حديث العشية، الغاء الليل، الشمس وضحاها، لا بأس. لكن قرأنا العلماء يقولون بأنه قرأ هذا في السفر، قرأ هذا في السفر فلا بأس بذلك، ولو قرأه في الحضر لما كان فيه ضير أيضا لجواز ذلك أيضا. وهذا الحديث، هذا الحديث رواه النسائي من طريق مالك بسند مالك، ورواه البخاري ومسلم عن عدي بن ثابت عن البراء أيضا، وجاء في رواية البخاري أن ذلك كان في سفر، والسفر ما ظننا لاش للتخفيف، ما ظننا للتخفيف، فإن السفر يطلب فيه ذلك. ومعروف بأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا قرأ في العشاء بإذا السماء انشقت، ولعل هذا في الموطأ، إذا قرأ فيها الإنسان في السماء انشقت يسجد، مش يقول بلي خلاص يعني قريت بها ما يعني المالكية ما يسجدوش، ومالك ذكرها في الموطأ، لا ذكرها في الموطأ. نعم لا يلزم من ذكر الحديث في الموطأ أنه ولا بد يأخذ به، لكن ذكره في الموطأ وحديث صحيح، فإذا قرأ الإنسان يسجد. ربما يعترض عليه بعض الناس قال احنا ما نسجدوش، يحاول يصبر ومن بعد يوالفه، فالسجود في المفصل مشروع، والحديث انت اعترك السجود في المفصل حديث ضعيف. ورد السجود في النجم في الحديث الصحيح، سجد فيه الكافر والمسلم، وورد السجود في الانشقاق والسجود فاش ضرب. يتقلقوا جماعة ولا سيما بعض حافظة القرآن الله يهدينا ويهديهم، يا ولدي روح تقرأ على روحك. يقول لك لا احنا ما نسجدوش، شكون انت؟ لا إله إلا هذا علم ماهوش انت، وإذا عندك علم تكلم. مالك كان يسجد في الانشقاق ويسجد في العلق في خاصة نفسه، ربما كان شائع في المدينة ما كانوش يسجدوا فيها في قصار المفصل وكان يسجد. والإنسان قد يكون عنده علم ولكنه إذا رأى الناس في أمر يعني ما هو واجب يسكت، وسكوته ليس دليلا على أن مذهبه وأن ما يراه هو هذا الذي يشاع من حوله. قد يسكت الإنسان عن الشيء لمقصد شرعي وعد آخر. المهم كاين يعني ورد بأن أبا هريرة قرأ بالانشقاق وسجد فيها، وقال سجدت فيها مع أبي القاسم فلا أزال أسجد حتى ألقى الله. غير هذا قال باب العمل في القراءة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس القصي وعن تختم الذهب وعن قراءة القرآن في الركوع. هذا الحديث في صحيح مسلم وفي سنن الترمذي في الصلاة، رواه المسلم عن يحيى راوي الموطأ، ورواه الترمذي عن قتيبة وعن معن، والتقى الثلاثة في مالك، وكل من الترمذي ومسلم روى هذا الحديث في كتابيهما من طريق مالك. وفيه وهذا الحديث حديث علي بن أبي طالب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس القسي بفتح القاف وتشديد السين والياء، الياء والسين مشددتان، ثياب مخططة مضلعة بالحرير كانت تجلب من قس مدينة بمصر، يبحث الجغرافيون والمؤرخون ليعرفوا أين هي الآن، لعلها صارت أثارا بعد عين. وفي صحيح مسلم أن عن أبي بردة قلت لعلي ما القسية؟ القسية يعني مش القيسي، ربما بعض الناس يقرأها يقول نهى عن لبس القيسي، القيسي ها القيسي لا شيء آخر، ما هو لباس، هذا القسي. لها عن لبس القسي، قلنا نسبة إلى يعني ثياب مخططة فيها يعني خطوط من حرير، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام فيها لأن الحرير لا يجوز لبسه إلا في أمور يسيرة توضع فيه إذا كان ذلك قليلا بمقدار مبين في السنة، وبعضهم جوزه في الحرب لإرهاب العدو. لها عن لبس القسي، قلت بأن علي بن أبي طالب سئل عن ذلك فقال ثياب تأتينا من مصر ومن الشام. إيه كان عارف منين تجي ما شاء الله، إيه وعلاش كانوا مقابلين غير حاجات معين، عارف الثوب منين يجي. كثير من الثياب كانت تأتي إلى المسلمين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وبعده من اليمن ومن مصر ومن الشام، فالناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض، وإن لم يشعروا خدموا. جي الكسوة من أمريكان ومن الصين ومن فرنسا ومن ألمانيا، بس عرفوا إيش تلبس، يزيفتوا لك سروال مبيضينها عند المقعدتين وعند الفرج سمحوا لي وعند الركابي وعند المواطن، هكذا المفاتن باه يفتنوا الناس. اللي يلبس هذا مع سمحوا لي يعني قريب نقول كلمة كبيرة، ما عندوش ذوق، ما عندوش عقل، يعني كأنه جاب طيلاء وطلابيه للسروال نتاعو عند المقعدتين. انظروا مقعدتي، احنا كنا بكري نقولوا بأن هذه السراويل تكره الصلاة فيها وكرهها محدد، والله محدد اللي يحدد العورة، نظرك ما صارش يحدد العورة غير بكونه ضيقا، صار يحددها بالعلامة وبالإشارة. كيف يلبس المسلمون هذه الألبسة يا جماعة؟ كيف يلبسونها؟ كيف يلبسون هذا؟ لا تجري ربي الناس ولا مجتمع ذواق ينهى هذا التاجر عن ذهابه كل مذهب فيما يخترعه وفيما يخيطه وفيما يجلبه. هذا ينبغي أن يمنع. ما هوش ذوق خلاص. اللي عنده ذوق مش عنده دين، اللي عنده ذوق ما يديرش هذا. يعني يقول للناس ها هي مقعدتاي. هل يقال هذا؟ يعني طلاء مش طلاء، يعني لا أدري إذا كان طلاء والله ينجروه والله وش يديروا له، به يولي بارز. معنى هاي هذه العورة، هي العورة الحضارة هذه الإنسانية بدأت بستر العورة وخرابها كشف العورة. هذا موجود. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوءاتهم. وأول ما فعل آدم عليه السلام وزوجه ذلك وأكل من الشجرة انكشفت سوءاتهما. لكن الطافقة يخصيف هذاك اللي وجدوه، أما احنا ما أكثر الكسوة، احنا معريين، يعني ما لقوا به الستر العورة، بل الستر يخصفان عليهما من ورق الجنة. هذه الحضارة بدأت تخرب وخرابها بدأ من هذا، كشف العورة. كشف العورات سمة العصر. أكم تشوف علي بن أبي طالب يعلم بأن هذه الثياب كانت تأتي من مصر، لكن لما كان فيها محرم خلاص اقعدوا يا المصريين، مش هذا يعني ذاك الوقت، اقعدوا هذا الثياب خاطينا ما نلبسوهاش، اللي يبغى يبيع يبيع، حصين مجتمعك، علمه، خلي الثوب ما يبوز كما يقولوا العام، ما يبور يرجع ما يلتبسش. أما احنا يلا كل اللي دخل واجدين متقبلين متهيئين لتمثل كل ما يقترح علينا ويعطى لنا. المسلمون كانوا يتعاملوا، حتى العملة ما كانتش نتاعهم، كانت نتاع الفرس ونتاع الروم. لم يسك النبي صلى الله عليه وسلم عملة، ولكن عدم سكه للعملة ما نقص من هيبة الأمة ولا من قيام الدولة ولا ولا ولا. أما العصر الذي نحن فيه، الدولة عندها أعلامها وعندها سكتها وعندها سيادتها، ولكن سيادتنا نحن المسلمين في الدول الإسلامية مخرومة مدخولة، وهذا سبب نتاع خرم أكبر، لأن الأمة لا تبقى لها شخصية، ما تعود متميزة، تذوب. والتشابه في الظواهر كثيرا ما يقود إلى التشابه البواطن. العامة يقول ما تلقاه حتى تشابهوا. علاش يقولوا ذي العبارة؟ على الزوجين يعني. إذن هذا الحديث ماذا فيه؟ فيه أن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يعني أخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن لبس القسي وعن تختم الذهب. هذه ما تختم الذهب، وجاء في هذا الحديث في رواية من روايات الموطأ عن لبس المعصفر، لكن هذا الكلام عليه في الثياب في الباب الذي في هذا في هذه المعاني. ومالك رحمه الله قد عقد باب الجامع في موطئه في الأخير، فجمع فيه كثيرا من المسائل التي لم يترجم لها على استقلال، ومن بين ذلك هذه. غير نقول لكم حاجة، في صحيح مسلم أن بعض الصحابة كان لابسا ثوبا منهيا عنه، هذا تكملة لما كنت أقول، فأحرقه النبي صلى الله عليه وسلم. ليه أحرقه؟ وجه العلماء ذلك بأنه لبسه وكان عالما بالنهي، أحرقه عقوبة مالية. لبس ثوب منهي عنه، يلا احرق، ما احتاجش حتى وين يعطي، أحرقه. وهذا في صحيح مسلم، وهذا يعني هذا ما نقولش تشدد، هذا حماية للأمة من هذا، وهو تصبح الأمة تابعة في مظاهرها. في الحديث ماذا أيضا؟ وهو الذي ترجم له وهو الذي قصده مالك، وعن قراءة القرآن في الركوع، وعن قراءة القرآن في الركوع وجاء وفي السجود، وهذا من آخر ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وأخبر بأن الله تعالى نهاه عن أن يقرأ القرآن في راكعا أو ساجدا. يعني وهذا نأخذ منه ماذا نأخذ؟ نأخذ منه أن الإنسان في أذكار الصلاة لا ينبغي أن يستحسن شيئا، ما يليقش يستحسن شيء، وإن كان هذا الشيء حسنا في نفسه فلا ينبغي له أن يفعله. بعض العامة بسم الله والله ما تسمعوها انتما، ما هوش محل بسم الله نعم، لكن ما هو محل. والله ربنا ولك الحمد والشكر، يقول لك واحد وش فيها نزيد شكر؟ ما نزيد ولا شيء، كاش كي قراءة القرآن. يعني أذكار الصلاة لا ينبغي للإنسان أن يزيد فيها، اللهم إلا الدعاء في السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر فقال أكثر فيه من الدعاء فقامن. ومع ذلك ينبغي للمرء أن يتخير الأدعية المأثورة على غيرها، لأن الأدعية بمثابة العقاقير. تشبيه هذا يعني فيه شيء، نتاع الصيدلي ربما تجي انت تدير دواء به تداوي روحك، ربما تمرض روحك، فماذا بك؟ اكتفي بالأدعية المأثورة عن غيرها. وكذلك في التشهد، ثم ليتخير من الدعاء أحبه إليه. ومن علم جملة أدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها فليتخير منها، من لم يعلم يمكن. فهذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان لا ينبغي له أن يستحسن دعاء يذكره في الصلاة ولو كان حسنا، ذكرا ذكرا يذكره في الصلاة وإن كان حسنا، لأنه لا أحسن من قراءة القرآن، من قراءة القرآن. ولكن الشرع نهى عنه في الركوع وفي السجود. قسم الله سبحانه وتعالى وهو الحكم العدل، فجعل قراءة القرآن للواقف، وجعل تعظيم الرب سبحانه وتعالى لمن؟ للراكع، والدعاء في السجود. أما الركوع كما ورد في الحديث الثابت، أما الركوع ما له فعظموا فيه الرب، وأما السجود فادعوه فيه بما شئتم فقمن، يعني حري أن يستجاب لكم. لكن هذا أغلبي، لأنه ورد أن الركوع فيه أيضا الاستغفار، وورد أن السجود فيه أيضا التسبيح، فجاء التسبيح في الركوع وفي السجود من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكان كما ثبت عنه في الصحيح يسبح الله تعالى سبحان ربي العظيم في الركوع وسبحان ربي الأعلى في السجود. وجاء يعني جاء أيضا تأول قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، لأن هذا في السجود، جعلوها في سجودكم، وفسبح باسم ربك العظيم جعلوها في ركوعكم، لكن الحديث لم يثبت فيه كلام لأهل العلم. أما تسبيحه صلى الله عليه وآله وسلم في الركوع والسجود فهو موجود وهو ثابت، لكن مالك رحمه الله قال بعدم التوقيف، بعدم التوقيت، فلم يرى اختصاص شيء من هذه الأذكار بحيث يلتزم. ليه؟ لأنه وردت أذكار مختلفة، سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. فلما ورد هذا رأى عدم التوقيت على ذلك، وأنه غير واجب، وأن المرأة يكفيه في ركوعه أن يضع ركبتيه، يضع يديه على ركبتيه ويطمئن فيكفيه هذا، وكذلك في سجوده يمكن جبهته من الأرض فهذا يكفيه. لكن الظاهر الله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قد فسر المراد بقوله أما الركوع فعظموا فيه الرب فجاء سبحان ربي العظيم، وأما السجود فادعوا فيه مما شئتم، فجاء أيضا تفسيره في ذلك وهو كونه يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. أما مالك في مشهور مذهبه فذهب إلى عدم التوقيت في هذا، وأن المرأة له أن يتخير ما يراه وما يحفظه من هذه الأذكار فيقوله في ركوعه وسجوده. تفضل. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي حازم التمار عن البياضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة فقال إن المصلي ينادي ربه فلينظر بما يناديه به ولا يظهر بعضكم على بعض في القرآن في القرآن. هذا الحديث ذكره مالك في هذه الترجمة العمل في القراءة، ومراده بذلك أمران، هو أن المصلي أول الحديث ثابت صحيح، وقد جاء له شاهد من حديث أبي سعيد الخدري عند بعض أصحاب السنن، فهو حديث ثابت فيه أمران. الأمر الأول المصلي يناجي ربه، المناجاة ما هي؟ المسارع، يقف بين يدي الله، يخشع، يخضع، يخلص، يدعو، فهو يناجي ربه، مناجاة المسارع، هذا أمر بينه وبين الله. أرشد هذا الذي يناجي ربه. أول الحديث فيه ماذا؟ فيه وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة. وهم يصلون دخل عليهم وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة. فقال إن المصلي يناجي ربه، ذكرهم بأساس الصلاة، أهم ما في الصلاة أن المصلي يناجي ربه. إذا استحضر هذا المعنى، وإذا استحضر هذا المعنى دعاه وسهل له وحمله على أن يكون حاضر القلب، هو يقف بين يدي الله يناجيه. فنبههم إلى هذا الأمر العظيم الذي ينبغي أن يجتهد المرء في الصلاة في أن يخدمه. يخدمه بماذا؟ يخدمه بالسكون، يخدمه باستقبال القبلة، بعدم العبث، بالنظر إلى مكان سجوده وإن كان الملك يرون أن الإنسان ينظر إلى القبلة، بالتأمل في الأذكار، بالعناية بتفهم ما يقرأ من الفاتحة، الصورة إن كان قارئا وإن كان منصتا، هذا مما يعينه على ذلك. ثم قال فلينظر أحدكم، زيد أنت تناجي ربي، شو باش تناجي؟ فلا تدعون دعاء محظورا، ولا تأكل الكلام فتسرع فيه. الله أكبر الله أكبر، أك طاير، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي. يعني انظر بما تناجيه، انت تتكلم في ربك سبحانه وتعالى فتسرع وتبتلع بعض الكلمات، فلا تتبين. أتخاطب ملاك بهذا؟ تغيب أنت تكلمه، أنت غائب الذهن سارح. لا، إذن انظر بما تناجيه، وإذا قرأت فلا تطرب. أتناجي ربك بمخالفته فيما أمرك به من التزام آداب التلاوة والتنطع فيها والوقوف حيث لا ينبغي أن يقف المرء والتزيد في المدود مثلا بمخالفة الوضع العربي؟ تقبل تناجي ربك بهذا؟ فلينظر أحدكم بما يناجي. يكفي هذا، خلاص يكفي. وهذا الحديث يؤخذ منه أن الإنسان في صلاته لا يسكت، إما أن يذكر وإما أن يقرأ وإما أن يكون مستمعا، فلا سكوت في الصلاة. أنا يناجي، إما أن ينصت وإما، وربما يستدل بهذا الحديث على ترجيح أحد القولين في مذهب مالك، وهو أن صلاة الخوف إذا الإنسان قام، مختلفين إذا كان صلى بطائفة ركعتين ثم قام، اختلفوا هل يقوم ساكتا ينتظر الطائفة الثانية، وإن كان الآن ما بقى جهاد يعني وسائله متوفرة ولا غيرها، ولكن صلاة الخوف معروفة في السنة وفي كتب الفقه. فإذا قام الإنسان الإمام وصلى بالناس ثم بعد ذلك ذهبت الطائفة الأولى لتتم صلاتها وتأخذ مواقعها في مقابلة العدو وحراسة المسلمين، وجاءت الطائفة الثانية، هل يسكت أم يقرأ؟ هذا الحديث يرجح باللي ما يسكتش، لأن يعني الصلاة يناجي فيقرأ ويطيل. لما بين النبي عليه الصلاة والسلام ما على المصلي أن يجعله نصب عينيه، وهو معنى المناجات، حتى يكون على أتم حال وأحسن حال في وقوفه بين يدي ربه، نبه الآخرين ومنعهم أن يعكروا عليه صفو المناجاة وأن يفسدوا عليه هذا السكون وهذا الهدوء وهذا الارتباط بالله. بما؟ برفع الأصوات. وباش الأصوات؟ القرآن. معنى ذلك ذلكم الجهر مشروعا، قد يكون ذلكم الجهر مشروعا لأنه في صلاة مفروضة وأدرك مثلا ثانية المغرب أو أولى، أدرك الثانية من المغرب، صح؟ إذا أدرك الثانية من خلاص فاته الثانية، هاو يجهر، لكنه ما دام سيفسد على غيره صلاته ويشوش عليه فهو منهي عن الجهر الذي يحصل به ذلك. خذوا من هذا، إذا كان الجهر المشروع يترك أو يقلل منه رعاية لمصلحة مناجاة المصلي لربه، فكيف بغير القراءة؟ من ماذا؟ حتى من دروس العلم. دروس العلم ينبغي أن يتخير لها الداعي إلى الله الوقت الذي لا يشوش على الناس. ولذلك نبه أخوكم مرارا بأن الدروس ينبغي أن تبرمج في المساجد سواء كانت من أئمة أو متطوعين وغيرها، بحيث لا تكون في الوقت الذي تؤدي إلى شغل الناس والتشويش عليه بهذا الحديث. لأنه إذا كانوا منهيين عن القراءة والجهر بها، إذا كانوا منهيين عن الجهر بالقراءة في الصلاة، أولا كيف بالقراءة في غير الصلاة كقراءة الحزب في بعض مساجد بلادنا، بلاد الخير والبركة والإسلام، يعني يبرمج الحزب بين الأذان والإقامة. أنت وش كي تأذن شا قلت للناس تعالوا إلى الصلاة، إيجوا اللي كبر ما يحضر قلبه وش يعرف ما يقرأ، ولا سيما إذا كان الحزب يقرأ باش بالمسمع بين الأذان والإقامة. ينبغي أن يختار وقت لقراءة الحزب في غير هذا الوقت، لا يشرع زيادة على ما في أصله من عدم المشروعية، وإن كان هذه إحنا نجبدوهاش، إحنا نجبدو غير الأمر اللي نتفق عليه، وهو كون هذا الحزب ينبغي أن يقرأ في غير هذا الوقت، يتخير له في أدبار الصلوات لأن الناس يكونوا أقل. إذا كان هذا في قراءة القرآن، وقد قال خليل في مختصره، العبارة لا تحضرني لكن هذا معناها، وأقيم القارئ سي عبد الرحمن يعمل، وأقيم القارئ يوم الخميس، معنى حبسه، شكون اللي يحبسه؟ هي الإمام. وقال الشراح يقاف في يوم الخميس وغيره، ليه؟ لأنه يضيع على الناس. إذا كان ذا في القراءة نتاع القرآن، روح زيد دروس العلم وانتهي إلى أدنى الأمور هذه وهو كلام الدنيا. ولذلك ذكر العلماء بأنه يحرم الكلام بدنيوي في المسجد إذا أدى ذلك إلى التشويش على الناس. هذه يعني الحديث هذا حديث البياضي، حديث عظيم كما قلنا، فيه بيان أن المصلي يناجي ربه، وهذا أصل عظيم يستحضره المؤمن به، يخشع في صلاته ويخضع ويعيش معاني تاحة. والأمر الثاني فيه أمره بأن ينظر في بما يناجي ربه، هذا أيضا أمر عظيم. والأمر الثالث فيه نهي غير المصلي من أن يتسبب له في التشويش حتى ولو بقراءة القرآن في الصلاة، فكيف بغير القراءة في القرآن، فكيف بكلام الدنيا. وإلى حصة قادمة، والسلام عليكم.